الوفا نموذج هوا الوفا نموذج سفاس جفا نموذج سفاس جفا نموذج افسوس كنا سد افسوس هاي هاي Hey, hey, hey.